قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك، وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها شهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة، ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة. يعني لا يعرف قدر هذه الشهادة على وجهها إلا من؟ أهل السنة. أما أهل البدع هؤلاء لا يعرفون الشهادة. قال: ولا يقوم لهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة، وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها، عندهم خلل، وهذا الخلل قد يفضي بهم إلى الخروج من الملة، وقد لا يفضي بذلك. هذا كلامه رحمه الله تعالى في تفسير الآية. إذن استدلال المصنف رحمه الله تعالى على أن أعظم شهادة ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية، هل فارق قول ابن القيم أم وافقه؟ الكلام الذي سمعتموه كله هذا موافق، المصنفون شيخ عبد الرحمن بن حسن موافق له أم مخالف؟ لا شك أنه موافق. إذن دعوى أن هذه التي يتكلم فيها أئمة الدعوة النجدية، لأن بعض الناس الآن يشكك، طلبة العلم حتى صار عند بعض الطلبة نوع شك، وهو أن هذه اجتهادات، ما يذكره أئمة الدعوة اجتهادات، آراء خاصة بهم لم يتبعوا من قبل، وإنما وقفوا مع الآيات ففهموا منها فهوما خالفوا بها من سبق، وهذا باطل، هذا كذب صريح محض الكذب والافتراء، بل لم يخرجوا قيد أنملة عن الأئمة السابقين في تقرير التوحيد وما يتعلق به من أحكام في الدنيا والآخرة، وما يتعلق بنقيضه الشرك في بيان حقيقته وأحكامه في الدنيا والآخرة، لم يخرجوا في حكم واحد. ومن شم رائحة العلم وشم رائحة التوحيد فليأتي بمثال يقول هذه المسألة خالفوا فيها جماهير السلف، هيهات هيهات أن يأتوا، وإنما جاءوا بمسألة ماذا؟ العذر بالجهل، لم يعذروا أحدا، هذا إجماع السلف وإجماع من شم رائحة التوحيد. أما من لم يعرف التوحيد كما قال المقيم هنا لا يعرف قيمة هذه الشهادة. وإذا عرفوا معنى شهدة قل لهم ارجعوا إلى كلام ابن جرير، ارجعوا إلى كلام ابن القيم، شهد لابد أن يكون عالما، أول مرتبة تدخل في الشهادة لتصحيحها أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا ما حكمه؟ ها، لا يكون شاهدا، إذن بطلت الشهادة. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من قال لا إله إلا الله وهو يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، إذن هذا قيد أم لا قيد؟ ما معنى قيد؟ ارجعوا إلى كتب الأصول لتعرفوا ماذا يقول أهل الأصول فيما يتعلق به الصفة إذا وقعت حالا، ما المراد بها من حيث المنطوق والمفهوم. لم يخرجوا، انتبه، لا يلبسن عليك من هؤلاء الجهمية والمرجئة أنهم قد انفردوا عن سلف، وأنهم قالوا أقوالا واجتهادات تتعلق بهم وبمنهجهم، وأن هذه اقتضاها الواقع آنذاك. قل لا، هذه قل ضغوط الواقع، هذا ما يتعلق به بتأصيل التوحيد على على وجهه، وأما ضغوط الواقع هذه لا يعرف أهل العلم أنهم يفتون فتاوى، لا سيما ما يتعلق به بالتأصيل العلمي أنه يأتي به بضغوط الواقع نحو ذلك، لأن ضغوط الواقع هذا تجعل الإنسان تارة كذا وتارة كذا، مرة يقول بأصل ويدندن حوله وقد يبدع من يخالفه، فإذا تغير الواقع وتغيرت الأمور حينئذ انتقل فصار يقول به بنقيض ما يقوله أو لا، هذا معنى ضغط الواقع، يتبنى أفكارا يسميها أصولا سلفية ولا تكون، قد تكون هي سلفية بالفعل وقد لا تكون، ثم يدعو إليها ثم تغير الوضع، وإذا تغير الوضع حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فيتغير معه الحكم. لا مستعان.